بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمع الله قول التي تلاتي في زوجها تشتكي الله والله سمعت حوالكم إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم وما تحمل الله ولدهم وإنه يقول منكر من قبل يزور وإن الله عفو غفور. الذين يظاهرون من نسائهم فما يعودون ما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم تعظون به والله يعلمون خبير. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. ذلك تؤمن بالله ورسوله وتتحدى الله والكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات والكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.